إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحمد الله عز وجل جمعنا وإياكم في هذا المجلس. حقيقة أنا أحب أذكر نفسي أولا ببعض الأمور التي قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي مسألة حقوق الناس، حقوق العباد. والله عز وجل أوجب علينا حقوقا له سبحانه وتعالى، أن لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، ثم أيضا فرض الله عز وجل علينا حقوقا. والكلام في الحقوق كثير، هناك حق لمحمد صلى الله عليه وسلم، حق للإسلام، حق للجار، حقوق للوالدين، حقوق للزوجين، حقوق الجار، وغيرها كثيرة جدا، واجبات فرض الله عز وجل علينا. فالمسلم ينتبه لمعرفة هذه الحقوق وأداء هذه الحقوق. وأيضا لابد أن نعرف وننتبه لأمر مهم جدا أيضا قد نغفل عنه، وهو مسألة أن هذه الحقوق، وقد يكون من التقصير فيها أو الإخلال فيها يكون فيه ظلم للآخرين. فكلامي سيكون حول مسألة الظلم الذي سيقع أو يقع من البعض في هذه الدنيا، ما هي نتيجة هذا الظلم في الآخرة. هذا ممكن يغفل عن كثير من الناس، ما ينتبهون له، يتساهل في ظلم الناس والإساءة إلى الناس والاستهزاء والغيبة والنميمة، هذه أشياء يتساهل فيها كثير من الناس، لكن أمرها عظيم يوم القيامة، لأن أصحاب هؤلاء هذه الحقوق وهذه المظالم سيطالبونه يوم القيامة. وكلكم يعرف حديث المفلس، حديث المفلس هكذا مشهور عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة، قالوا من المفلس؟ قال لهم من المفلس؟ قالوا المفلس من لا دينار عنده ولا درهم، مفلس ما عنده دراهم ولا دولارات ولا شيء. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وضرب هذا وسرق مال هذا، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ووضعت عليه وأدخل النار. هذا حديث يجعلنا لابد أن ننتبه لأمر مهم، أن هناك فيه حساب وأن فيه قصاص، فيجعلنا نخاف في الكلام أو في الظلم، في الكلام عن الناس بالحرام، الغيبة أو النميمة أو غيرها. وأيضا نعرف أن هناك يأتي وقت ما يكون فيه دراهم ولا دنانير، إنما هي الحسنات. الإنسان في هذه الدنيا يتعب، يصلي ويصوم، يتصدق، يفعل أعمال صالحة، حسنات بالملايين حسنات، ويأتي يوم القيامة تؤخذ من ليش؟ بسبب عدم انتباهها لهذا الأمر المهم، وهي مسألة الحقوق. هذه مقدمة تعتبر لما أردت أن أذكره لكم، وتنبيه فقط، وهي المسألة تدور حول حديث رواه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن أنتم الحقوق، هذه المظالم لابد أن تؤديها يوم القيامة لأصحابها. كيف تؤديها هناك؟ بالحسنات، ما في شيء ثاني، حسنات منك تدفع لهم، يأخذ الحقوق منك بالحسنات، ما في هناك دنانير ولا دراهم، انتبهوا لهذه المسألة، حسنات. قال: لتؤدن الحقوق إلى أهل يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بيان عدل الله عز وجل يوم القيامة، حتى هذه الشاة، هذا الخروف أو هذا التيس الذي له قرون وينطح الشياه الأخرى، يؤتى به يوم القيامة وهو خروف غير مكلف، حتى يقاد للشاة الجلحاء. الشاة الجلحاء يعني ما لها قرون، لصاحب القرون قوي ينطح، وهذا معروف اللي يشاهد الأغنام أو غيرها. من عدل الله ومن كمال عدل الله عز وجل أن يعدل حتى بين الحيوانات، فما بالكم بالإنسان. ففيه أداء للحقوق، لابد ننتبه ونمسك هذا اللسان. أكثر ما يقع من مظالم من هذا اللسان، ومن اليد ومن الرجل ومن العين، مظالم كثيرة، لكن هذا اللسان أخطر شيء. إذن مما يغفل عنه كثير من الناس أنهم يصلون، يذهبون العمرة، يذهبون الحج، يعملون أعمال صالحة، لكن هناك يقترفون بعض الأعمال، بعض الذنوب تتعلق بحقوق العباد، بحقوق الناس، ما ينتبهون لهذا الشيء، ما يعلمون أو ما عندهم يقين بأنهم سيحاسبون. كل إنسان يحاسب يوم القيامة على أعماله من خير أو شر. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر مهم، أن هذه الحقوق ستؤدى، لابد أن تؤدى يوم القيامة من عدل الله عز وجل. لتؤدن الحقوق، شوف لام ونون التوكيد، أمر أكيد 100%، ما في مجال أن أصحاب الحقوق يأتون يوم القيامة يأخذون حقوقهم ممن ظلمهم. وقد العلماء قالوا هنا لام، هنا قالوا هنا اللام لتؤدن، قال واقع في جواب قسم مقدر، أي والله ليؤدين كل واحد منكم حقوق الآخرين يوم القيامة. شوف فهم العلماء للعبارة، لهذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب هنا لتؤدن عام لكل الخلائق، وكذلك أيضا عام لكل الحقوق، كل الحقوق، حق الجار، حق الوالدين، حق المسلم على المسلم، حق الزوجة، حق الزوج، هذه كلها حقوق، كلها تؤدى في هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولتؤدن الحقوق فيها قسم منه صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء. وهذه الحقوق، في حقوق الأبدان، حقوق الأموال، حقوق الأعراض، حقوق صغيرة، حقوق كبيرة، أنواع من الحقوق كلها تدخل في عموم هذا اللفظ، حتى يقاد يوم القيامة، يقاد القوت القصاص يوم القيامة، الشاة الجلحاء ما فيها قرون، ها يؤتى بها يوم القيامة، والله عز وجل يخلق لها قرون حتى تأخذ حقها من الشاة صاحبة القرون في الدنيا التي نطحتها في الدنيا، يقتص للشاة التي ليس لها قرن من الشاة القرناء التي لها قرن، وهي ضربت أختها بقرونها. والغالب أن التي لها أقرن من الحيوانات هذه إذا ناطحت الجلساء التي أو الجلحاء التي ليس لها قرن غالبا تؤذيها بهذا القرن. فإذا كان يوم القيامة قضى الله عز وجل بين هاتين الشاتين، ها الجلحاء والقرناء، واقتص بينهما وهم بهائم ليس لهم عقل، لا يعقلن ولا يفهمن، لكن الله عز وجل حكم عدل. المقصود من هذا الحديث إبراز القصاص في صورة تأكيد المبالغة في كمال العدالة بين كافة المكلفين، وأيضا المقصود إعلام العباد بأن هذه الحقوق لا تضيع. أنت الآن نسيت في الدنيا أنك ظلمت، اغتبت، استهزأت، نميمة قبل 20 سنة، 15 سنة، تنسيت الآن، كلنا نسينا، لكن هي مكتوبة ولا بد أن تؤدى يوم القيامة، لا تضيع هذه الحقوق. يقتص للمظلوم من الظالم إذا كان قصاص بين هذه الحيوانات وهي غير مكلفة حصل، فكيف بين المكلفين؟ من باب أولى، هذا يبين لنا أنه لابد ينتبه الإنسان ويؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها، فإذا ظلم من الآن يرجع إلى المظلوم ويستسمح منه ويطلب منه العفو حتى لا يأخذ حقه يوم القيامة، ويصير الإنسان من كثر كلامه ومن كثر ظلمه يأتي مفلس يوم القيامة ما عنده شيء. ولا بد أن ننتبه أن الإنسان إذا اغتابك، هذا نتيجة ما سبق، أن الإنسان الذي يغتابك يهديك حسناته، صح؟ الآن هو إذا اغتابك يوم القيامة تأخذ منه حسنات، فهو الآن يغتاب كأنه يعطيك حسنات للآخرة، صح؟ يعطيك حسنات للآخرة. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى في هذا المصر أحد إلا وقع في واغتابني، وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته يوم القيامة لم يعملها ولم يعلم بها. صحيح؟ الآن كثير من الناس، والأثر صحيح في شعاب الإيمان البيهقي وسيارة أعلام النبلاء، ذكروا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. إذن معنى كلامه رحمه الله أنه صاحب الحسنة أو من الناس من يأتي يوم القيامة يجد حسنات كثيرة وما يعلم ولا عمل ولا ما جاءت نتيجة صلاة أو صيام أو صدقة أو إحسان، لا، جاءت من نتيجة ظلم الآخرين. كثير من الناس اغتابوا ويأتي يوم القيامة يجد حسنات، يأخذ حسنات منهم، واضح؟ طيب، كذلك أيضا الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك، لأن عدوك إذا ذكرت عنده اغتابك، وإنما يدفع إليك المسكين من حسناته. أيضا أثر صحيح عن الفضيل: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك، يعني الحسنات من الذي يكرهك ويبغضك كثيرة أكثر من الحسنات من صديقك. صديقك قد يهديك حسنات، يدعو لك بظهر الغيب ويدلك على خير، تجد من صديقك تجد حسنات كثيرة، لكن من عدوك أكثر. ليش؟ لأنه يغتابك أكثر، يستهزئ بك، يظلمك أكثر، فتأتي يوم القيامة تأخذ منه حسنات أكثر. هكذا أيضا يقول الربيع بن سليمان بن المرادي رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي، يقول: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: ما ساق الله هؤلاء الذين يتقولون في علي، يتكلمون عني الشافعي يقول، وفي أبي بكر وفي عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ساقهم الله ليتكلموا عني وعن أبي بكر وعن عمر وعن الصحابة إلا ليجزي الله لهم أو ليجري الله لهم الحسنات وهم أموات. حتى الأموات الذين يغتابونهم حسنات وهم في قبورهم تجري لهم حسنات. ليش؟ لأن في قصاص يوم القيامة، يأخذون حقهم من اغتابهم. شوفوا الآن من الصحابة رضي الله عنهم كم من الناس، بعض الفرق الضالة تغتاب الصحابة ويلعنون الصحابة، هذه كلها حسنات لصالح الصحابة يوم القيامة. فالواحد ينتبه لمثل هذه الأشياء. كذلك يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام الذي إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت. أتدري ما هو؟ إنه سوء الظن بأخيك. شوف، هذه من السيئات التي كثير من الناس ما ينتبه لها. هي ليست غيبة، ليست نميمة، وليست سب وشتم، لا، سوء الظن في القلب، تسيء الظن في أخيك المسلم، سيئة، ظلمت أنت، يأخذ منك، يختص منك يوم القيامة لأنك أسأت الظن فيه. شوف، هذه ما كنا ما ننتبه لها، أكثرنا ما ينتبه لهذا الشيء. لذلك المسلم يحسن الظن بإخوان المسلمين إلا إذا ظهرت قرينة دليل عن أن كذا، يجوز لك تسيء الظن، لكن الأصل إحسان الظن. فإساءة الظن ذنب، ظلم لأخيك المسلم. فهذه من كلام هؤلاء العلماء وهؤلاء السلف الصالح، نعرف بعض دقائق الأمور التي لا ينتبه لها المسلم، يغفل عنها، وفي النهاية حساب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أدركنا السلف، عمر تابعين، يوم يقول أدركنا السلف يعني الصحابة، الصحابة هم سلف الأمة، أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس، فقائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه أفلس يوم القيامة. شوف كلام، كلام علم، ويصوم ويصلي ويفعل حسنات لكن يغتاب ويؤذي ويؤذي، ويأتي الناس يوم القيامة يأخذون هذه الحسنات التي جناها من صلاته وصدقته وصيامه، حسنات كثيرة لكنه ظلم الناس كثيرا، فيأتي يوم القيامة ويأخذون منه، يأخذون من هذه الحسنات. أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، يعني ما يكفي أنك تصلي وتصوم، تصلي وصوم وأحسن وتصدق، لكن كف لسانك عن الناس، لا تظلم الناس. ليش؟ لأن حسناتك اللي جنيتها من الصلاة والصيام والصدقة ستؤخذ عنك يوم القيامة، كأنك تتعب نفسك، كأنك تتعب نفسك. أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس، فقائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه أفلس يوم القيامة. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكره ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 17. هذه آثار فقط من سلفنا الصالح أشرت إليها لأذكر نفسي وإياكم لخطورة هذا الأمر، مسألة الكلام في أعراض الناس، مسألة ظلم الناس، هذه نتيجته يوم القيامة، ولا بد أن كل واحد يأخذ حقه من عدل الله عز وجل. ولذلك نحن بدأنا بالحديث الأول لتؤدنا الحقوق، أنتم أيها البشر أيها المسلمون لتؤدنا الحقوق إلى أهلها، تؤدنا لا بد من أدائها، تأكيد نون التوكيد هنا، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بد أن يقع ما دام أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت أيها المسلم خلاص الآن عرفت خطورة الأمر، وعرفت أنك ما تغتاب، ما تظلم الناس، ما تسب، ما تشتم، تحسن الظن بإخوانك، تبعد عادة هذه الذنوب التي أصحابها سيأخذون منك حسنات يوم القيامة وأنت تتعب في الدنيا. طيب الآن ما هو موقف المسلم الذي يقع عليه الظلم؟ وقع عليه الظلم، الآن أنت ما تقدر توقف ألسنة الناس أو استئذاء الناس أو أذى الناس، الناس خلاص يؤذونك، وخاصة إذا استقمت على دين الله، استقمت على السنة، تجد الأذى، بل تجد من أقرب الناس إليك، وهذا أمر مشاهد في غربة الدين، فكثير من الناس يؤذونك. ما هو موقفك أنت الآن؟ إذا تستطيع تنصح انصح، لكن في النهاية يبقى أن هذا الظلم الذي وقع عليك سيفرحك يوم القيامة، ستفرح يوم القيامة. ليش؟ لأن بقدر ما وقع عليك الظلم بقدر ما تأخذ حسنات يوم القيامة، صح؟ أنت الآن تصلي وتصوم تتصدق لك حسنات، بس هناك حسنات ما أنت ما فعلت شيء، ما فعلت، ناس أهدوك إياها يوم القيامة بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم. لذلك ابن القيم رحمه الله لخص هذه النقطة، يذكر رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول، يذكر أسباب فرح الناس يوم القيامة عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ففي من الناس يوم القيامة يفرح، بس الله يجعلنا من اللي يفرحون يوم القيامة، من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل يفرحون. ليش؟ لأن الله يظلهم في ظل عرشه يوم القيامة، وأيضا المتحابون في الله على مجالس من النور يوم القيامة، على منابر من نور، في ناس الله عز وجل يكرمهم يوم القيامة ويفرحون يوم القيامة. من هؤلاء يذكرهم ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، الذين أيضا يظلمون، اللي يظلمهم الناس يفرحون يوم القيامة، يفرحون يوم القيامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة، إن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة. شوف فرح شديد يوم القيامة من وين؟ قال: بما له قبل الناس عندهم من الحقوق في المال والنفس والعرض. يفرح فرح شديد، ليش؟ لأن كثير من الناس ظلموه وصبروا على الظلم ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره وصبر، وينتظر يوم القيامة حتى يأخذ نتيجة يأخذ حقه أو حقوقه من الذين ظلموه. سيفرح. ليش؟ لأنه سيجد حسنات كثيرة. لذلك يقول لا ينصح ابن القيم تكملة كلامه، قال فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة، ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. شوف الآن يقول لك الناس يظلمونك لكن لا تنتقم، لأنك إذا انتقمت أخذت حقك، ما تأخذ حسنات يوم القيامة. شوف يعني العاقل يقول العاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة، يوم القيامة يوم فقر وفاقة، الناس بحاجة لحسنة. كم من الناس تلف في المحشر تريد حسنة فقط حتى يرجع الميزان، ما يجدون. فقر حاجة، كل الناس في جوع في عطش يوم القيامة، الناس محتاجة. هذا اليوم الواحد يحتاج يفرح. من أسباب الفرح يقول ابن القيم هذا الأمر، وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة، ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس عنده من الحقوق في المال والنفس والعرض. كم الناس الآن يأخذون منك المال، كم بنوك الآن من البنوك يأخذون منك مال وانت ما تريد تعطيهم. صحيح فيه كثير موجود، كم من الناس الآن ممكن يظلمك في مالك يظلمك. يعني من فترة، من سنة تقريبا، واحد يسألني يقول أنا خالفت واحد مخالفتين 3000 درهم والآن تبت إلى الله، عليك السلامة الله، يقول الآن تبت إلى الله، كيف أرجعها له؟ كيف أتحلل من هذا الرجل؟ ما أعرفه ولا أعرف عنوانه ولا أعرف كيف أتحلل منه. شوف هذا ظلم ولا لا؟ هو بنفسه يعترف ظلمت واحد مخالفتين 3000 درهم، يقول والآن تبت إلى الله، أليس هذا ظلم هذا الرجل في ماله ولا لا؟ 3000 درهم ولا يريد يتوب، يريد يتحلل منه، ما يستطيع يريد الحل الآن. شو الحل؟ وقع ظلم ولا فيه من هذا، من هذا النوع الآن في ظلم، من جهة مثل ما قال ابن القيم، من جهة المال ومن جهة النفس ومن جهة العرض. العرض في مسألة الغيبة، العرض في مسألة النميمة. إذا ننتهي من كلام ابن القيم رحمه الله، قال وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس عنده من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة، ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. لأنك أنت ممكن هذا ظلمك وممكن تنتقم منه، أي إذا انتقمت بنفس الظلم لا لك ولا عليك، ولا لك حسنة يوم القيامة، أخذت حقك في الدنيا. وإذا انتقمت وزدت فأنت صرت ظالم، سيأخذ منك حسنات يوم القيامة، صح؟ فأنت ممكن لو تنتقم ممكن تنتقم أكثر، تأخذ أكثر من حقك، تصير خصم يوم القيامة، هو يأخذ منك حسنات. لكن يقول لا، العاقل لا يصبر وينتظر، لا يبطل هذا الأذى وهذا الظلم بالانتقام، وسيأخذ حسناته. وعده النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن سيأخذ حقه يوم القيامة، حسنات. ماذا تريد؟ لذلك لابد من الصبر. قد يقع الظلم من بعض الأشخاص، لكن عليك تصبر، اصبر، أنت مأمور شرعا أنك تصبر، واصبر واحتسب هذا الأجر واعتبره من البلاء ومن قدر الله عز وجل، وارضى به إذا كنت تستطيع، ارضى وإلزم نفسك على الرضا والصبر، ويكون عندك يقين بأن سيأتي يوم ستأخذ حقك، بل ستأخذ حقك بدل 3000 درهم تأخذ حسنات مثل ما تريد. وبعض الذنوب يوم القيامة والحقوق، جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يأخذ ما يريد غير مقدر، يعني هذا قال لك أنت مثلا حمار، اغتابك فلان حمار غيبة، ما تدري أنت يوم القيامة هاي كلمة كم حسنة تأخذ يوم القيامة، ما تدري، ما أخبرنا الله عز وجل، صح؟ ما تدري، ممكن كثيرة. فأنت انتبه أن تقول الكلمة هذه لغيرك الغيبة، لأنك ما تعرف كم سيأخذ منك حسنات. لو تعرف من الآن بتجهز نفسك وبتعمل حسنات، صح؟ فالمسلم مطالب أولا بالإكثار من الحسنات. ليش؟ لأن ما من مسلم إلا وقد أخطأ، ما من مسلم إلا وقد ظلم زوجته، ابنه، الأم، الأب، الجار، يقع زميلك في العمل أحيانا يحصل خطأ، سب أو شتم، غيبة، الغيبة من ما يقع فيها، فالظلم موجود، لذلك استعد لهذا الأمر واجتنب ظلم الناس، واستعد إذا ظلمت تحلل من صاحبك، تحلل من أخيك المسلم قبل ما يأخذ حسناتك من الآن، استسمح منه، والله لو طلب مال أعطيه، قال أنا ما بسامحك إلا ب10,000 درهم، أعطى 10,000 حتى يقول لك خلاص. ليش؟ لأن الحسنات هناك كل واحد يحتاجها، والحسنات كل ما كثرت يوم القيامة ثقل الميزان، ثقل الميزان يعني أنت نجيت، حسناتك كثيرة تجتاز الصراط أسرع من غيرك، الحسنات تنفع يوم القيامة، كل ما أكثرت من حسناتك وابتعد عن كل شيء يبطل هذه الحسنات في الدنيا وفي الآخرة، ومن ضمنها حقوق الناس الذي تكلمنا عنها الآن. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا اليوم ككلمة، هي موعظة، هي نصيحة من أخيكم، فيه ذكرى لي ولكم، ونسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم ظلم الناس، وأن يعيننا وإياكم على الصبر على الناس والثبات على الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.